بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 90 بعد 300، سورة القصص. نسأل الله فضله وإحسانه ورحمته، آمين. الوقفات التدبرية. أولا، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وما سمعنا بهذا، يقول البقاعي، أي الذي تقوله من الرسالة عن الله في آبائنا، وأشاروا إلى البدعة التي قد أضلت أكثر الخلق، وهي تحكيم عوائد التقليد، ولا سيما عند تقادمها. فهنا البقاعي في كتابه النفيس نظم الدرر ذكر هذه المسألة التي تقلد بها أقوام، أنهم يحكمون التقاليد وما توارثه، وإنما الذي يحكم شرع الله تعالى ودينه الذي ارتضاه لعباده. ثانيا، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قال السعدي: ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار، كيف لعب هذا الرجل بعقولهم واستخف أحلامهم؟ ثم أجاب الشيخ السعدي بعد هذا التعجب، قال: وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم. وفيه إشارة إلى أن الذنوب والمعاصي تجر الإنسان من سيء إلى أسوأ، فالسيئة ما سميت سيئة إلا لأنها تسوء لصاحبها. يقول: هذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم فسد دينهم، ثم تبع ذلك فساد عقولهم. وذلك هذا العقل يحفظه الإنسان لأجل أن يفقه كلام الله تعالى. وتأملوا أن عروة بن الزبير التابعي الجليل أصابت ساقه الآكلة، أي مرض ولا بد من بتر ساقه، فأوتي بطبيب، فالطبيب قال له: ألا نسقيك خمرا، يعني أجل أن يخف عليه الألم. فقال له: اذهب لشأنك، والله عجبت من أقوام يشربون هذا الشراب فتذهب عقولهم. ولذلك على الإنسان أن يحفظ عقله، وأحسن ما يحفظ العقل تدبر القرآن، وأن يحفظ الإنسان سريرته، وأن يلاحظ سريرته، وأن يجعلها على ما يحبه الله تعالى. وإذا لما الإنسان يعالج نفسه يجد اللذة والطمأنينة في هذه المجاهدة. وهنا لما قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الذين يعبون بالشهوات وينتقلون من حرام إلى حرام، فأولئك الذين تأخذهم السيئات من سيئة إلى أسوأ، حتى تكون سوادا في الوجه وظلمة في القلب. نعم. ثالثا، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول الطبري: فانظر يا محمد بعين قلبك، طبعا هكذا قال الطبري، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، وأيضا كل إنسان عليه أن يعتبر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كل واحد منا مطالب بأن يعتبر بأحوال الظالمين حتى لا يقع في الظلم. يقول الطبري: فانظر يا محمد بعين قلبك، اللي هو هذا نظر البصيرة، كيف كان أمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم وردوا على رسوله نصيحته، ألم نهلكهم فنورث ديارهم وأموالهم؟ أولياءنا. في الإنسان مطالب بالاعتبار، بالاعتبار بقصص الأولين وبالحاضرين. والسعيد من اعتبر بغيره. رابعا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أئمة يدعون إلى النار، يقول ابن جزي، أي كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار. وتأمل السعيد من جعله إماما في الخير، إماما بالعلم وإماما بالعمل. وهنا في هؤلاء قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهؤلاء حملوا إثمهم، وحمل إثم من قلدهم واتبعهم وسار على طريقتهم. والمؤمن الذي يؤثر بالآخرين يأخذ ثوابه ويأخذ مثل ثواب من تأثر به وانتفع منه. وهنا حينما نكرر المقولة التي تقول: ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته، أي بما يبثه بالعلم فينتفع في حياته وبعد مماته، فلا تتوقف حسناته بل تبقى مستمرة ما دام أنهم قد عملوا بعلمه. خامسا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يقول القرطبي: أي جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر، فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقابهم أكثر. وقيل: جعل الله الملأ من قومه الرؤساء السفل منهم فهم يدعون إلى جهنم. وقيل: أئمة يأتم بهم ذو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر. سادسا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله سبحانه وتعالى كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده، كما أهلك قوم نوح بالغرق، وقوم هود بالريح الصرصر، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بالظلة، وقوم لوط بالحاصب، وقوم فرعون بالغرق. فربنا جل جلاله يهلك الظالمين إذا تمادى ظلمهم. سابعا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يقول السعدي: وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف. إذن هذا فيه سبب لماذا الهلاك العام بسبب ما شرع من أمر الجهاد ابتلاء وامتحانا يمتحن الله تعالى به العباد. معاني الكلمات مفترا مختلق تنسبه إلى الله كذبا. ولذلك الكذب شنيع جدا، وأشنع الكذب الكذب على الله تعالى. عاقبة الدار النهاية المحمودة في الآخرة، وذلك الإنسان يسعى دواما إلى العاقبة الحسنة صرحا بناء عاليا. ولذا طبعا جاء في الأدعية: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، وفي صحيح ابن حبان من حديث بسر بن أرطات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا الدعاء كالدعاء بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صرحا بناء عاليا. فنبذناهم في اليم فألقيناهم وأغرقناهم في البحر أئمة قادة إلى النار، وأتبعناهم ألحقناهم المقبوحين المبعدين المستقذرة أفعالهم، بصائر للناس نورا لقلوبهم يبصرون به الحقائق. العمل بالآيات: أولا استعذ بالله من الاستكبار عن الحق، فالإنسان عليه أن يتبع الحق وأن يتواضع له، وليحذر الإنسان أن يستكبر عن الحق. ثانيا أرسل رسالة تحذر فيها من يقتدى به في الشر أن عليه وزره ووزر من اقتدى به، فأنت عظ الناس وعظ الشخص الذي يتبعه آخرون في سيئته بأن عليه الإثم وعليه إثم من تأثر به. وهنا لما قال بعض العلماء: السعيد من إذا مات انقطعت سيئته، فبعضهم إذا مات لا تنقطع سيئته بسبب ما أكثر من السيئات التي تأثر بها آخر. ثالثا سد الله تعالى أن تكون إماما في الخير، واستعذ بالله أن تكون إماما في الشر. ففي القرآن ربنا ذكر الأئمة الذين جعلهم الله تعالى أئمة في الخير، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاستعيد من كان إماما في الخير، إماما في العلم، إماما في العمل. والشقي الذي ارتكب السيئة فصار إماما في الشر. التوجيهات: أولا المؤمن واثق من وعد الله أهل طاعته بالعاقبة الحميدة، فالمؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة لأهل التقوى. ثانيا احذر أن تكون ظالما فعاقبة الظالمين إلى الخسارة، فالظلم سيء وخيم. ثالثا عاقبة الظلم الدمار والهلاك، فالإنسان عليه أن يحذر الظلم وأن يحذر الظلم وأن يسعى دواما إلى طاعة الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.